الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرعنا فيما سبق في باب الأفعال، وعرفنا أن الأفعال ثلاثة: ماض، والماضي مبني إما على الفتح وهذا الأصل، وإما على الضم وهذا مع اتصال واو الجماعة، وإما على السكون وهذا مع اتصال ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك. والأمر كذلك مبني، والقاعدة فيها أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فالأصل أنه مبني على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وقد يبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، يعني مضارعه من الأفعال الخمسة. ثم المضارع، والمضارع إما مبني وإما معرب، يبنى في حالين: الحال الأول إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، ويعرب فيما سوى ذلك. وإذا كان معربا فيكون في الأصل أنه مرفوع، إلا إذا اتصل به ناصب فينصب، أو جازم فيجزم. ثم شرعنا في النواصب، وعرفنا أن نواصب الفعل المضارع عشرة، وقلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أدوات نواصب تنصب بنفسها، وهذه عددها أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ أن، ولن، وإذا، وكي. وقلنا إذا لها شروط. ما هي شروطها؟ أن تكون صدر جملة الجواب، أن تكون للمستقبل، أن لا يفصل بينها وبين بينها وبين الفعل فاصل، ويغتفر في ثلاثة فواصل وهي القسم والنداء ولا النافية. ومثال ذلك: أن ينجح، لن ينجح، إذا ينجح، إذا سبق كلام، كي ينجح. هذا القسم الأول الذي ينصب بنفسه. وشرعنا بعد ذلك في القسم الثاني، وهو الذي ينصب بأن مضمرة جوازا، يجوز ذكرها ويجوز حذفها، وهذه الأداة أداة واحدة وهي لام التعليل. لام التعليل: ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. نقول: ذاكر فلان لينجح في الاختبار، اللام للتعليل، لماذا ذاكر؟ لينجح. خرج ليشتري، لماذا خرج؟ ليشتري. فهذه اللام تسمى لام التعليل. وقفنا عند القسم الثالث من النواصب، وهو ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، ما ينصب بأن مضمرة، لا ينصب بنفسه، وإنما الذي ينصب أن، أين أن مضمرة، إضمارها وجوبا. كما سبق في لام التعليل، لام التعليل هل هي التي نصبت الفعل المضارع؟ الجواب لا، اللي نصب الفعل المضارع أن مع لام التعليل، أن المضمرة التي يجوز إظهارها. ما هي هذه الأدوات الخمسة التي تضمر معها أن وجوبا؟ قال: وما ينصب بأن مضمرة وجوبا، وهي الثالث، هذا نحن في الصفحة 16. قال: لام الجحود واحد، وحتى اثنين، والجواب بفاء السببية، عند فاء السببية، عند فاء السببية اكتب ثلاثة، والجواب بواو المعية أربعة، وأو خمسة. إذن هذه الخمس ينصب الفعل المضارع معها بأن وليس بها، بأن المضمرة وجوبا التي لا أستطيع أن أصرح بأن ولا أن أظهرها. لام الجحود، حتى، الجواب بفاء السببية، الجواب بواو المعية، أو يعني بدون جواب، سنأتي عليها بالتفصيل. الأول قال: ومثال لام الجحود، مكتوب عندكم ومثال لام الجحود، يمكن نكتب قبلها واحد لام الجحود، أي لام النفي. ما هي لام الجحود؟ لام النفي، لام الإنكار. وضابطها، يعني ضابط لام الجحود، كيف نعرف هذه لام الجحود ولا لام التعليل؟ من حيث المعنى، ولها ضابط. ما ما هو؟ ضابطها أن تسبق هذه اللام بما كان ولم يكن، كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم. وما كان الله ليعذبهم، اللام هذه لام تعليلية أم هي لام الجحود؟ ما هو الدليل أنها لام الجحود؟ لأنها سبقت بما كان. هذا أمر. الأمر الثاني المعنى، لأن هذه ما كان الله ليعذبهم هذه جاءت لتأكيد النفي، للنفي هي الآن تنفي. ما كان الله ليعذبهم، إذن لام الجحود، وهذا الأول. والمعنى: ما كان الله لأن يعذبهم. إذن ما هي الناصبة؟ ما هي الأداة التي نصبت؟ أن. أين أن؟ مضمرة. هل أستطيع إظهارها؟ لا أستطيع إظهارها. إذن وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ، طبعا له اسم يرفع الاسم وينصب الخبر. ما كان الله، الله لفظ الجلالة هنا هو اسم كان في محل رفع أو مرفوع، اسم كان مرفوع. ليعذبهم، اللام هذه هي لام الجحود. يعذب فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب، لا علامة نصبه. بماذا منصوب؟ بأن المضمرة وجوبا، بأن المضمرة وجوبا مع لام الجحود. طيب علامة نصب هذا الفعل الفتحة، إذن ليعذبهم أو يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ليعذبهم. طيب الضمير الهاء ليش إعرابه؟ هو الفاعل ولا هو المفعول؟ من الذي يعذب؟ الله. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أين المفعول؟ هم. الضمير الهاء هذا هو. طبعا الضمير ما نقول هو مفعول به، يقال ضمير مبني على الضم هنا في محل نصب مفعول به. إذن المبنيات لا تعرب. ما الذي يعرب؟ تعرب محلا لك لا تعرب لفظا. ما نقول هذا هو المفعول به، نقول لا، هذا ضمير مبني، مبني على السكون، مبني على الضم، لكنه في محل الرفع أو في محل الجر أو في محل النصب ننظر إلى محله فيعرب محلا. إذن هذا الأول لام الجحود. الثاني قال: ومثال حتى، قوله: حتى يرجع إلينا موسى. حتى حرف نصب وغاية، يفيد الغاية وحرف نصب. يرجع نقول فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن مضمرة وجوبا مع حتى، وعلامة نصبه الفتحة. قال: حتى يرجع إلينا موسى. إيش نعرب؟ كيف نعرب إلينا؟ إلى حرف جر إلى، والناء هنا ضمير مبني في محل إيش؟ في محل جر، في محل اسم مجرور، محل جر اسم مجرور. إلينا. قال موسى، ما هو إعراب موسى؟ من هو الذي يرجع؟ فاعل الرجوع فين؟ موسى. حتى يرجع موسى إلينا، هذا الترتيب الأصلي. إذن موسى هو فاعل. طيب ما هو إعرابه؟ فاعل مبني على إيش؟ مرفوع. ما هو مبني؟ مرفوع. مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة. ما الذي قدرها؟ منع من ظهورها التعذر. ليش تعذر؟ لأنه مقصور. قال: ومثال الجواب بفاء السببية وبواو المعية، ومثال الجواب بهذا أو بهذين بشرط تقدم نفي أو طلب. انتبهوا الآن، الثالث الجواب بفاء السببية، والرابع الجواب بإيش؟ بواو المعية. كلاهما متشابهان، كلاهما جواب طلب. عندما نقول جواب، الجواب بفاء السببية، جواب إيش؟ جواب على أي شيء؟ جواب على شيء سابق. ما هو الشيء السابق؟ الشيء السابق لابد أن يكون إما نفي أو طلب، إما نفي أو طلب. ولهذا قال: بشرط تقدم نفي أو طلب. إذا سبق الجملة، إذا سبق جملة الفعل هذه سبقها نفي أو سبقها طلب وجاء جواب النفي مقرونا بواو المعية أو بفاء السببية فإن الفعل ينصب. أكرر، إذا جاءنا نفي وجاء بعد هذا النفي الجواب على هذا النفي فعل مضارع قبله فاء السببية، ماذا نفعل في فعل المضارع هذا؟ ننصبه. بإيش ننصبه؟ ما الذي نصبه؟ أن مضمرة وجوبا. طيب، علامة النصب ستكون الفتحة في مثل هذا. كذلك لو جاء الطلب ثم جاء بعد الطلب يعني شيئين، الجواب سيكون إما نفي أو طلب. إذن هذا الفعل المضارع الذي جاء معه فاء السببية إن كان جوابا لنفي أو جوابا لطلب فإنه ينصب. طيب، لو جاء الفعل المضارع معه واو المعية، أبغاك تفهم القاعدة وسنمثل لشرح القاعدة، لكن إذا تصورت القاعدة يمكن أن ينزل على المثال. إذا جاء الفعل المضارع مع واو المعية جوابا لطلب أو جوابا لنفي فإننا ننصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. طيب، تعرفون النفي ولا ما تعرفونه؟ معروف النفي. والطلب، الطلب له صور كثيرة، الأمر طلب أليس كذلك؟ طيب، والنهي طلب، الطلب له عدة صور سنعرفها إن شاء الله بعد قليل. قال بشرط تقدم نفي أو طلب، ثم مثل فقال ذاكر ذاكر، هذا طلب ولا نفي؟ هذا طلب. ذاكر فتنجح، يعني وجدت القاعدة الآن، انطبقت القاعدة عن مثال. ذاكر فتنجح، ما الذي حصل؟ الفعل المضارع الآن عشان ننصب في هذه الحالة نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى شيئين، نحتاج إلى شيء متقدم. ما هو الشيء المتقدم؟ إما نفي ولا طلب، ونحتاج شيء مقترن بهذا الفعل. ما هو هذا الشيء؟ فاء السببية ولا واو المعية. إذا اجتمع الأمران انتصب الفعل المضارع بأي شيء؟ بأن مضمرة وجوبا. قوله ذاكر حصل الطلب الآن، تحقق الشرط الأول، باقي الشرط الثاني. قال ذاكر فتنجح، الفعل المضارع هنا اقترن بماذا؟ بفاء السببية، ولذلك نصبناه. كيف نعرب هذا المثال؟ نقول ذاكر، ما هو ذاكر؟ فعل أمر، الأمر مبني على أي شيء مبني؟ هنا على السكون، ليس كذلك؟ طيب، لو كان ذاكروا سيكون مبني على إيش؟ حذف النون. في حالة ثالثة نحتاج فعل معتل، اتركوه الآن ما عنده. ذاكر إذن فعل أمر مبني على السكون، أين الفاعل؟ إن جاء فعل لابد أن تبحث عن فاعل، ما تترك الجملة حتى تأتي بالفعل. قد يكون الفاعل موجود بعد الفعل مباشرة، وقد يكون متأخر، وقد يكون مقدر مضمر يعني مستتر، فتبحث عنه حتى تخرجه. إن كان موجودا فتعينه، وإن كان غير موجود فتقدر، تقول تقديره كذا. إذن هنا ذاكر أين الفاعل؟ طيب، ضمير مستتر تقديره أنت، هذا هو الفاعل. طبعا في مثل ذاكر لن يظهر الضمير، هنا الضمير يكون مستتر دائما. ذاكر قال فتنجح، الفاء هي فاء السببية ليس لها إعراب، ما لها محل من الإعراب. فتنجح نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا مثال لفاء السببية، نريد نفس المثال لكن نطبقه مع واو المعية. قال ذاكر وتنجح، ما الذي اختلف؟ نفس الكلام، ذاكر فعل أمر والفاعل مستتر، والواو واو المعية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، إذا نحن في فاء السببية وواو المعية نحتاج إلى نفي أو نحتاج إلى طلب. المثال الثاني، الأول كان مثال لماذا؟ للطلب، والثاني الآن قال لا تلعب، هذا إيش؟ لا، هذا نهي، هذا نهي، ما هو نفي، نهي أيضا طلب. لا تلعب فترسب أو لا تلعب وترسب. لكن النهي لو قلنا ما أو لا، لأن النافية ما جاء أحد، ما جاء أحد فتغضب أو فتفرح، هذا سبقها إيش؟ نفي. ما جاء أحد فتغضب أو ما جاء أحد فتفرح سبقت بنفي، ثم جاء الفعل مقرون بواو المعية أو بفاء السببية. طيب، هل فهمنا الآن هذه القاعدة؟ إذن الفعل المضارع ينصب مع فاء السببية متى؟ إن كان جوابا ليش؟ لطلب أو نفي. وكذلك الفعل المضارع ينصب مع واو المعية إن كان جوابا ليش؟ لنفي أو لطلب. واضح القاعدة؟ تحتاج إلى تطبيق أمثلة، لأن نحتاج الأمثلة. لكن بقيت قضية واحدة، ما هي؟ الطلب لم نفهمه حتى الآن. ما هو الطلب؟ الطلب يقولون هو مجموع ثمانية أشياء مذكورة عندكم في الكتاب، سنمر عليها الآن. قال: والطلب مجموع في قوله، والنفي والطلب، والنفي والطلب مجموع في قولهم، في قولهم: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه الأشياء نمر عليها واحدة واحدة. هذه الأشياء الآن مذكورة، وتحت كل واحد خط. كم خط عندنا؟ لا، عدوها صح، تسعة. ثمانية منها طلب، والتاسع هو النفي. إذن باختصار، إذا جاءت فاء السببية مع الفعل المضارع أو واو المعية مع الفعل المضارع جوابا لأحد هذه التسعة فيكون منصوب. فهمنا الكلام هذا؟ طيب، ما هي التسعة؟ التسعة هذه ثمانية منها هي الطلب، والتاسع هو النفي. ما هو الطلب؟ الطلب قال: مر، هذا رقم واحد، ضع رقم واحد تحتها، أحسن تحتها عشان فوقها تكتب تعريفها، مر يعني الأمر. وادعو اثنين، تحت اكتب اثنين وفوق اكتب الدعاء، مر وادعو، مر يعني الأمر، وادعو يعني الدعاء، وانهى النهي، وسل الاستفهام، واعرض العرض، العرض لحظهم التحضيض، العرض ولحظهم التحضيض. ما هو التحضيض؟ تمنى، تمني، وارجو، ترجي. انتهى الطلب. الآن الطلب ما هو؟ صار الأمر والدعاء والنهي والاستفهام وإيش؟ والعرض والتحضيض والتمني والترجي، هذه الثمانية هي طلب. قال: تمنى وارجو، ثم قال: كذاك النفي، النفي هذا التاسع، رقمتوها هذه ولا لا؟ ترقيم تحت، ما رقمت. كذاك النفي، النفي هو التاسع، قد كملا، كذاك النفي قد كملا. إذن مر، ما هو المر؟ الأمر، ضع تحتها واحد أقول، وادعو الدعاء، وانهى النهي، وسل الاستفهام. يعني معنى هذا إيش؟ إذا جاء الأمر وجاء في جواب الأمر زي مثل ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، أليس الفعل المضارع المقرون بالفاء الآن بفاء السببية واو المعية جاء جوابا للأمر؟ كذلك لو جاء جوابا للدعاء، أو جاء جوابا للنهي، أو جاء جوابا للاستفهام، أذاكرت فتنجح؟ إذن جملة فتنجح جاء الجواب هنا لأي شيء؟ للاستفهام. وسل واعرض، ما هو العرض؟ العرض هو الطلب، لكن طلب برفق، كأن تقول مثلا: ألا تزورنا فنكرمك، نصبنا نكرمك، ألا تذاكر فتنجح. ما هي الصيغة الآن؟ لما أقول ألا تذاكر فتنجح، إيش أنا أسوي الآن؟ آمر ولا أنهى؟ أعرض، عرض، هذا العرض. ألا تذاكر فتنجح، ألا تذاكر وتنجح، ما الذي نصب الفعل المضارع؟ ما هو؟ نقول اقتران الفعل بواو المعية جوابا للإيش؟ للعرض، جوابا للطلب. أي أنواع الطلب؟ العرض. هذا كلام واضح ولا لا؟ غير واضح. إذن العرض هو طلب برفق. التحضيض هذا رقم كم؟ رقم كم هذا؟ طيب مر وادعو وانهى وسل واعرض لحضهم. ما هو التحضيض؟ التحضيض قلنا مثل العرض، إلا أنه فيه حث وإزعاج. يعني الذي يعرض برفق يقال عرض، لكن الذي يطلب بإزعاج يقال إيش؟ تحضيض. هل لا زرتنا فنكرمك؟ هل لا ذاكرت فتنجح؟ ألا ذاكرت فتنجح؟ إذن ألا هذه عرض، هل لا هذه تحضيض. واضح الكلام؟ فإذا قلت هل لا ذاكرت فتنجح، لماذا نصبت تنجح؟ نصبت ليش؟ لأنها جاءت في إيش؟ جواب طلب مقرونة بفاء السببية، أو وتنجح مقرونة بواو المعية. قال تمنى وارجو. ما هو التمني؟ التمني طلب حصول شيء، لكن الشيء هذا مستحيل أو شبه مستحيل. وأما الترجي فإنه طلب حصول شيء غير مستحيل، يمكن حصوله. إذن طلب حصول الشيء البعيد يقال له تمنى، تمني. ويستعمل له ليت، ليت الشباب يعود يوم، ألا ليت الشباب يعود يوم. نعم. ولعل هذه للترجي. إذن في الشيء البعيد نستخدم ليت ويقال له تمني، وفي الشيء القريب الذي يمكن حصوله يستعمل ماذا؟ الترجي، وهو لعل. طيب قال كذاك النفي. النفي مثلا ما جاء أحد أو ما نجح أحد أو ما رسب أحد فإيش؟ فتغتم أو فتهتم إلى غير ذلك. إذن باختصار ما زلنا في الجواب بفاء السببية وواو المعية. متى ينصب الفعل المضارع مع واو المعية وفاء السببية؟ إذا كان إيش؟ إذا كان جوابا لماذا؟ لطلب أو نفي. مجموع الطلب والنفي كم؟ تسعة أشياء. ما هي التسعة الأشياء؟ الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي. انتهى، انتهى الطلب الآن. بقي التاسع، هذا شيء آخر غير الطلب، وهو النفي. لأن النفي ما هو طلب. عندما أنفي حصول شيء أنا ما أطلب منك، لكن عندما آمر أطلب، عندما أدعو أطلب، عندما أنهى أطلب، عندما أستفهم أطلب معلومة، عندما أعرض أو أحض أو أتمنى أو أترجى، كل ذلك أطلب شيء. إذن ويمكن جمع هذا في هذا البيت: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. طيب ننتقل من فاء السببية واو المعية التي تنصب الفعل المضارع إن كانت جوابا لطلب أو نفي. الخامس والأخير قال ومثال أو، المقصود بأو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلى. طبعا لا ننسى أنه هذه كله النواصب هنا ما هي؟ أن المضمرة. يعني عندما نقول ألا تذاكر فتنجح، يعني فأن تنجح، لكن لا أستطيع أن أصرح بأن. وتنجح يعني وأن تنجح، لكن لا أستطيع أن أظهر أن. قال ومثال أو التي بمعنى إلا أو إلى. إذن معناها يكون إلى أن أو إلا أن. إذن أو متى تكون ناصبة للفعل المضارع؟ إن كانت بمعنى إلا، إلا أن، أو بمعنى إلى، فيكون المعنى إلى أن. مثاله قال لأعاقبن المذنب أو يتوب. لماذا نصب الفعل المضارع هنا أو يتوب؟ لأن أو هنا بمعنى إلا أن يتوب، لكن ما أستطيع أن أقول أن، أن لا أستطيع التصريح بها، فهي مضمرة وجوبا. إذن لا أعاقبن المذنب أو يتوب يعني إلا أن يتوب، ولهذا نصبت. وإذا كانت بمعنى إلى كقوله لا أذاكرن أو أنجح، أو هنا بمعنى إيش؟ إلى أن أنجح، إلى أن أنجح. إذن أو تكون ناصبة بأن مضمرة وجوبا إذا كانت بهذين أو بأحد هذين المعنيين، أما إذا كانت أو مجرد عطف لا، عاطفة لا، ليست بمعنى أو ولا إلى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إيش؟ إلى أن أدرك المنى. طيب، إذن الخامس والأخير أو بشرط أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، فهذه الحالات كلها تكون ناصبة. ما هو الناصب في هذه الحالات كلها؟ أن المضمرة وجوبا. طيب، لا أذاكرن أو أنجح، فأقول في أو أنجح أو حرف عطف بمعنى إلى، أنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب يا مشايخ، كم باقي من الوقت؟ طيب، إذن انتهينا بهذا من النواصب التي تنصب الفعل المضارع. من القسم الأخير، القسم الأخير خلاصته ما هو؟ لام الجحود، لام الجحود ما كان الله ليعذبهم حتى يرجع إلينا موسى. الجواب بفاء السببية وواو المعية، يعني الجواب على الطلب أو الجواب على النفي. أخيرا أو إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى إلا، كل ذلك يكون ناصبا. أو يتوب، هي جاءت بعد إيش؟ بعد نفي ليس لك. طيب، قال والجوازم 18 وهي قسمان. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع يقول مجموعها 18 لكنها تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهي 6. إذن الذي يجزم فعلين كم؟ 12. قال قسم يجزم فعلا واحدا وهي 6، ما هي 6؟ ضعوا عليها الأرقام، لم 1، ولما 2، وألم 3، وألم 4. لاحظوا الآن، لم ولما وألم وألم، ما الفرق بينها؟ الألف، أضفنا إليها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام التقريري. إذن لم هي ألم، إنما أضيفت عليها أو أضيفت إليها همزة الاستفهام. لما هي ألم، إذن هذه 4. الخامس قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر ولام الدعاء. لام الأمر، لام الأمر عندما أقول لتذهب هذا أمر، لكن لما أدعو الله أن يغفر لنا فأقول يا رب فلتدفع عنا العذاب، هذا ما هو أمر، ما يمكن أن تأمر الله سبحانه وتعالى، فتأدبا يقال في هذه اللام لام إيش؟ لام الدعاء. السادس لا في النهي والدعاء، لا عندما أقول لرجل لا تذهب هذا نهي، لكن عندما أدعو الله فأقول لا تعذبنا بما فعل السفهاء، أنا أنهى الله أن يعذبنا؟ حاشا وكلا، وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى. فاللام هذه الناهية إذا سلطت على عبد من العبيد فهي ناهية، أما إذا كان الخطاب لله تبارك وتعالى فهي لام الدعاء وليست النهي. إذن ما هي 6؟ عرفنا 6، لم ولما وألم وألما، ولام الأمر وكذلك هي تأتي للدعاء، ولا في النهي، لا الناهية وكذلك هي تأتي في الدعاء. نحو إيش؟ قال لم أذهب، ما الذي جزم أذهب؟ لم، فأقول لم، لم إيش إعرابها؟ حرف، أداة، حرف، هي حرف، نقول حرف نفي وجزم ما له محل من الإعراب، مبني طبعا، مبني على السكون لا محل من الإعراب. أذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. لما أذهب كذلك، لما أداة أو حرف حرف نفي وجزم مبني لا محل له من الإعراب، أذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ألم أذهب نفس الإعراب، ألما أذهب نفس الإعراب، ولتذهب طبعا إذا نطقت بها ابتداء أقول لتذهب، لكن إذا كان قبلها الواو أو الفاء أقول ولتذهب فلتذهب، هذه لام الأمر. ولتدفع عنا الأذى، هذه لام الدعاء. لا تذهب، هذه لا الناهية. لا تعذبنا، ما الذي نصب، ما الذي جزم تعذبنا بذنوبنا؟ تعذبنا لا الناهية ولا لا الدعاء، لا الدعائية. إذن هذه أمثلة للقسم الذي يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكل هذا يحتاج إلى حفظ وتثبيت حتى إذا جئنا على الأمثلة والتطبيقات تكون سهلة وميسرة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.